لما أخاف من أهلي وناسي رب احميني في الزمن القاسي لما أخاف من أهلي وناسي من مخلوق يقدر يحاسبني وقصاد ابني قطعت في راسي